انا حاجز رواح. الدكتور لما يجي له عيان عنده انيميا المفروض بكلمة احمر، يعني في كمية عايزة اطلعها النهارده. مجموعة جديدة لسه متأخرة شوية، يعني ما تبقاش انت جاي تراجع وتلاقي اللي حواليك فقط. طب ما تهدى عشان الدنيا تستفيد. مجموعة دي لولا الناس الجداد كانت لن تكون لها قريبة. طب ما تهدى انت جاي تسمع معاهم. المريض اللي بيجي في العيادة عنده أنيميا، يلا اهدى بقى الحصة النهارده فيها كم معلومات ضخمة. مريض الأنيميا بنكتب له في الروشتة حاجة في اتنين، يا إما أكتب له في الروشتة أقراص حديد أقول له أنت علاجك هديك حديد، يا إما أكتب له حقن فيتامين بي 12 ومعاها فوليك أسيد الراس. النهارده باذن الله هنحكي قصه الحديد وبعديها ناخد قصه بي 12 وفوليك أسيد. نتوكل على الله ونبدا في الحديد، واول اربع سطور في الحديد اكتب لي عليهم شفوي ام اس كيو لسه مقدمه. كميه الحديد اللي بتاخدها في اكلك يوميا في المتوسط 20 ملي جرام. ادي ارقام اهي لازم عليك تعرفها. يعني انت الاكل بتاعك ده اللي فيه سبانخ وطماطم والحاجات اللي فيها حديد دي، متوسط التعاطي يومي من الحديد 20 ملي جرام. مكتوب عندك انتيك التعاطي يومي. اكلك في المتوسط بيحتوي على 20 ملي جرام حديد. خلي بالكم من الجمل. الحديد في دمك، في دمك لا ينطبق عليه، لا ينطبق عليه المثل القائل زيادة الجلد غير. يعني الحديد في دمنا لو زاد دي مصيبة. الحديد لو عين دم بني آدم يبتدي يترسب له ما اقدرش دلوقتي في الجلد ويخلي الجلد لونه برونزي. ده الحديد لو عين الدم كمان. الحديد لما يعلى في الدم يترسب في البنكرياس بتاع بني ادم، يجيب مرض سكر ديابيتس. هم يسموا المرض بتاع زياده الحديد هيجي بعد شويه برونز ديابيتس. الله يرحمه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان عنده هذا المرض. الحديد عيل الدم ده غلط، وهنعرف الغلطه تيجي منين بعد شويه. الحديد لما يعلى الزياده منه تترسب في الجلد تخلي لونه برونزي، وزياده برضه من الحديد ترشح في البنكرياس اللي مرض سكر دايابيتس. يبقى اسمه ايه مرض على بعض؟ اسمه عميق كده برونزي دايابيتس. الله يرحمه بقول لك جمال عبد الناصر كانت الصور بتاعته وشه فيه لمعه كده فتتكلم بتهابه. ده كان مسكين ده كان عيان. الحديد عنده خلى جلده برونزي وبوظ البنكرياس جنب السكر. وهنعرف بعد شويه ان مش بس كده، الحديد لما يعلى ممكن يبوظ الليفر، يجيب تليف في الكبد، مفيش حاجه اسمه سيروز، ويجيب كانسر كمان في الليفر. طيب عارف كمان لو الحديد ناقص في الدم، لما هو البني ادم هيجي له انيميا، يبقى خلي بالكم من اللي بقوله. حديد الدم لازم يكون مظبوط. لو الحديد في الدم عالي مشكله. بتاع جمال عبد الناصر كان المرض اسمه ايه بقى؟ حديد الدم واطي، البني ادم بيجي له انيميا. يبقى احنا عايزينه مظبوط قوي في الحديد في الدم. حديد في الاذكياء. فكر ازاي يا ابني الحديد في الدم لا يزيد ولا ينقص؟ ازاي الفلوس اللي في جيبك تفضل زي ما هي، لا تزيد ولا تنقص؟ اللي بتكسبه قد اللي بتصرفه. فهمت ايه؟ فلوسك تفضل زي ما هي. حديد الدم يتظبط لا يزيد ولا ينقص. لو الحديد اللي بناخده من القناه الهضميه اللي هو انت عارفك بتاخده مع الاكل ومودينه البلد، مكتوب عندك كلمه ايرن ابزوربنت اللي هو الحديد اللي متنقل من القناه الهضميه الى الدم، اكتب عليه بالعربي وارد، الوارد الى الدم. قد الحديد اللي بيضيع من الدم ايرن لوس ابني على قلب الوسط العربي الصادر من الدم ده اللي هيبيع بالدم. عرفت الولاد ازاي حديثها يصير زمان؟ الوالد قد الصادر، الوالد ده اللي هو جاي للدم، جاي من الحاله العظميه، سميناه الايه من ايه؟ ابزور. امال اللي هيبيع اسمه ايه؟ لمس. الارقام بتحب الخمر بقى. الولد كمية الحديد اللي بتنقص يوميا قد كمية الحديد اللي بتضيع من الدم 0.6 ملي جرام. مرة ثانية البنت ضاعت في الولد 1.2. اشمعنى يعني البنات هيفقدوا حديد أكثر فالحديد اللي بينزل لهم من الدم برضه ضاع في الولد؟ أقول لكم ليه؟ في الحقيقة البنات بيتعرضوا لثلاث مواقف بيفقدوا فيهم حديد زيادة عن الولد. يعني البنت عندها دورة شهرية كل شهر في الاسترويشن، وأثناء الدورة الشهرية البنت تفقد دم للحديد اللي في الولد. أدي واحد. الحمل، أثناء الحمل في حبة حديد في دم الأم بيتقلوا للجنين ده اللي بيتكون حديد محسوب إنه ضايع عند أمه. كمان في لبن الرضاعة حبة حديد برضه بينزل. يبقى البنات ليه معدل فقدان الحديد ضعف في الولد في الثلاث أسباب دول؟ فينستريشن أو منزل، أدي واحد، بريجنسي، والرضاعة اللي هي لاكتيشن. سؤال بقى نظري مهم وسؤال، اعمل الورقة بقى بالعرض الله يخليك كده على حتتك، اعملها بالعرض. السؤال ده جدا جدا طول عمره ما السؤال، والسنه دي كاتبينه بطريقه جديده. زي ما خلي بالك منه بقى الله يخليك. كل واحد يا ولاد جت الحته في الكتاب يحب ان الطلبه تكون قريتها. يعني تخيل واحد قضى الصيف عمال يدور على حته جديده يزودها في البلد، هي دي يبقى اكيد نفسه يجيبها في الامتحان، عايز يجيبها في التحرير، ما جابهاش في التحرير يجيب منها عشان تسجلها انترفيو، عايز يطمن ان الطلب على الكتاب الجديد او بالمعنى ان يشتري الكتاب الجديد. ده مهم طبعا يجيبها. ففي عندك سؤال بينزل في الامتحان على الحديد، اشرح absorption يعني ايه absorption؟ امتصاص، ترانسبورت يعني نقل، ستورج يعني تخزين. يجي في السؤال على بعضه عن الحديد، اشرح absorption transport storage of iron. لو المعلومات مش مترتبه في دماغك صح هتتعب في النظري، لان السؤال بيجينا في الامتحان كده بيسكت، وعلى الطالب انه يفتكر المعلومات بقى بنفسه. انتوا في عندكم رسمه كده في الدياجرام كبير، انا هرسمها تاني على التابلوه بس، يعني هي في الدياجرام انا هرسمها تاني على التابلوه. مرسوم عندك ايه؟ مرسوم عندك على ايدك الشمال حاجة كده انا كاتب فوقيها ليوم، وخد الكلمة كلمة ليوم يعني تجويف القناة الهضمية. على فكرة معلومات كتير ما عنديش فرصة اعيد 4-5 مرات زي ما بعمل كل مرة، يعني محتاجين شوية تفكير. عارف يعني ايه ليوم؟ الاكل اهو هنا، الاكل اللي سعادتك بتاكله هنا، ده تجويف القناة الهضمية اهو، الاكل هنا مكان ايدي اهو. طيب طول عمري من ابتدائي واعدادي عارف ان عمليات الامتصاص في جسم البني ادم اللي هي الابسوربشن بتتم بالامعاء الدقيقة اللي هي بالانجلش يقولوا عليها سمول انتستن. بصوا على التابلو لحظة كده، ادي يا عم خلية من خلايا الانتستن اللي هتقوم بعملية الابدومشن. انت عارف لو انا رسمت خلية الانتستين حجمها صغير كده على التابلو وقعدت اشرح لكم ايه اللي بيحصل جواها هتطلعوا مش فاهمين حاجة. فانا سمحت لروحي في الدياجرام اني اعمل ايه؟ الخلية الصغيرة دي بتاع الامعاء الدقيقة كبرتها قوي ورسمتها كده زي ما يكون مربع كبير. دي خلية من خلايا السمول انتستين. ده خيال في دماغي، ما بدل ما ارسمها صغيره كده قلت ارسمها لهم كبيره عشان يفهموا ايه اللي بيحصل فيها. ديجرام انا حاطه خيالتها ان هي كده. جنب السمول انتستن مرسوم عندكم في البلاد هرسمه على السبيل الاحمر بقى. ادي البلاد اهو بتاعته. تخيلت انا عملت ايه في الدياجرام؟ انت عندك السؤال اول جزء فيه اشرح عمليات الابزوربشن بتاع الحديد. خلص؟ هو السؤال ثلاث حتت. ابزوربشن ده جزء واللي بعدين ترانسبورت واخر جزء ستورج. نفس الحته حتى. هينفع على التابلو الاحمر؟ يعني ايه كلمه ابزوربشن من الاخر كده على التابلو على الرسمه وبعد كده نشرح. ابزوربشن يعني حاجه هنا مع الاكل في اليومن هنوديها البلاد. ده معنى كلمة absorption. خلاص؟ عرفتوا يعني ايه؟ كلمة absorption يعني حاجة موجودة مع الأس. يلا ها؟ متابعين؟ هنوديها للبلاد بتاعتنا. قبل ما نتوكل على الله ونخش في التفاصيل، انتوا مرسوم عندكم بس الناحية دي من خلية الانتستن ما هياش خط. بتبقى شكلها كده طالع داخل، هي شكلها كده عامل زي الكورشة يقول لك عليها برانش بوردر، مش مهم عشان يعني تبقى اريا كبيرة، تبقى فتحة مضاف كبير يعني. خلي دول بينا كده شكل البوردر بتاع الانتست تشوف كده من جوه. السؤال ده لما يجي لكم في الامتحان بتاع مقص الحديد، رقم السعر في هذا السؤال اثنين. اكتب رقم اثنين كده بالخط كده جنب السؤال عشان تفتكر. اللاك نمبر في سؤال امتصاص الحديد اثنين، كل حاجه في اثنين. لو لقيت نفسك بتكتب في اي نقطه معلومه واحده يبقى حاجه ناقصه، هما الاثنين. تشوف اول معلومه مطلوبه منكم عشان الحديد. الحديد ادي يا عم الايرن اهو اللي بنحكي عليه. عشان الايرن ساعتك ينتقل ويوصل للبلد لابد من توفر شرطين. ما انا بقول لك كل حاجه امشي هناك عشان ما تويش. بيقول لك اول شرط عشان اعرف اودي الحديد للبلد لازم يكون الحديد في الراس اللي ساعتك هتنقله. الفرس ده مين اللي عليه اثنين ولا ثلاثه بلد؟ اثنين بس. لسوء الحظ، لسوء الحظ هاتلك الحديد اللي فيه فرك ده مش هيعدي. معلش حظنا كده. اول شرط عشان الحديد ده يعرف يعدي ويخش يوصل البلاد لازم تحولوه لفرس الاول. حديد الاكل فرك عايزين نقلبه فرس. عارفين مين بيحول الفرق لفرس؟ فيتامين سي. فاكرين اللي قابلت بيه امبارح؟ قلت لكم بتصنيع الكور الحمراء كنا محتاجين فيتامين سي، ووعدتكم اقول لكم ده بتاع ايه؟ فيتامين سي محطوط عندك على الرسمه، ده اللي بيحول الفرق لفرس. على فكره الخطوه دي بتتم بالاستومك. ايه الاستومك دي؟ المعده. خطوه اختزال الحديد الريدكشن، كلمة اختزال يعني ريدكشن، دي بتتم في المعدة بفيتامين سي. على فكرة عشان نخلي كل حاجة فين، عملية الاختزال دي أولاد محتاجة انزيم كمان كده صغير. انزيم هاف ريدكشن تفتكر يسموه ايه؟ انزيم عشان كل حاجة تبقى انزيم بس مش بتذاكر. يبقى خطوة اختزال الحديد ده بتاع الأكل من فرك لفرس بتتملك بحاجتين. اسمه ايه الفيتامين اللي في المعدة؟ فيتامين سي. وعلى فكرة الريدكتين ده بيبقى نايم على البوردر بتاع السمول انتست. يعني مش في الاستومك، على البوردر بتاع السمول انتست. اسمه ريدكتين. يبقى أول مصدر للحديد حديد الاكل بيني وبينك ده اهم مصدر. طيب ما تيجي اقول لك كمان مصدر للحديد اللي انا عالجيه. عشان اخليها كل حاجه تمام. احيانا كل واحد مننا مر بيه الموقف ده وهو بيستخدم فرشه الاسنان اللثه بتتعور، ففي حبه بلاستيك ساعات بتبلعها دوارك هي كلنا عاديه في ايام بنحصل لنا الكلام ده. البلاط اللي سعادتك بتبلعه ده الشريط، الشريط اللي هو بتاع الهيموجلوبين اللي اسمه جلوبين هيتغضب، مش بروتين، اي بروتين هيتغضب والدبيت بتاعك. طب دلوقتي اخبار الهيم بقى ايه اللي فيه حديد؟ الهيم انت عندك الهيموجلوبين عباره عن هيموجلوبين، الجلوبين اتهضم، الهيم عباره عن الحديد وشكله في الكيمياء كده مربوط برنج كده كبيره، لما تشوف الكيمياء ان شاء الله بتاع سنه ثانيه حديد الراس مربوط كده في حاجات حواليه. ده المنظر الثاني للفرس اللي هنعديه. طبعا اوعى في الامتحان عقلك يقول لك اكتب الهيم لوحده مش هديك نمر. اهم مصدر للحديد هنجيله للبلاد هو الاكل، الاكل اللي هو حديده كان فرس ولا فرك؟ فرك. عشان احول فرك لفرس حاجتين، اسمه ايه الفيتامين اللي في المعده؟ والانزيم اللي على فوق اللي اسمه الفيتامين فيراكتين. في شرط ثاني يا ولاد عشان اعرف اعدي بالحديد، عشان تعدي مش بالحديد فاي حاجه انت وكده من اليوم الى البلد لازم تكون الحاجه دي دايما يا ولاد. ده الشرط الثاني. عارفين مين يدوب الحديد؟ اقوى حمض في الجسم اللي هو مين تعرفوه؟ اتش سي ال، وده برضه في الاستومك محطوط عندكم الاتش سي ال اللي بيديزول الحديد. عمر ما كانت المعلومات صعبة ولا كتيرة يا لولا الموضوع مع نفسك. افتكر كده مع نفسك في البيت. الحديد اللي هناخده له مصدرين، الحديد اللي هنبعته للدم له مصدرين. نمرة واحد واثنين وثلاثة هو الأكل. حديد وفرك، يلا ها، آخر مرة نقول اللي يحول الفرك لفرك في حاجتين. واسمه ايه الانزيم؟ فيتاميت. في مصدر صغير كده للحديد الهيم، الهيم وفيه الفرس مش لوحده مربوط كده برنج كيميائية، حلقة كيميائية وذرات كربون وحاجات كتيرة كده. دول مصدرين الحديد هنخش بيهم جوه الانزيم. السؤال دلوقتي بقى عشان الناس بتفهم نص ساعة مشهور، الحديد دلوقتي يا اولاد في المعدة حصلوا الحاجتين اللي نفسك فيهم. الفرك بقى فرس عن طريق فيتامين سي، والحديد كمان بقى دايب في المعدة بواسطة أقوى حمض في الجسم اللي هو مين؟ مش سيان. طب ما هو كده يا اولاد الحديد بقى جاهز. حديدك دلوقتي جوه المعدة فرس ودايب، استنى عليه ليه في الامتصاص؟ السمول انتستين دي طويلة. ليه هستنى عليه؟ خلاص يا ابني الحديد جوه المعدة، فكروا في اللي بقوله. بقى فرس ودايب في المعدة. يبقى امتصاص الحديد هل تتوقعه يبقى من بداية السمول انتستين ولا استنى عليه نهايتها؟ بدايتها طبعا. استنى عليه ليه؟ ما كله جاهز يا اخي. ده الحضارات في العالم قامت جنب الانهار. يعني دور على الحضارات في المنطقه بتاعتنا تلاقي حضاره اليمن، حضاره العراق، حضارتنا احنا في مصر. البلاد دي عشان فيها نهر. لو ما في نهر يبقى في زراعه وصناعه. خلص حضاره يمن. انت عندك دلوقتي الحديد فرس ودايب في المعده. استنى عليه ليه؟ يبقى نقله للدم من بداية الشمول الدشتن. محطوطة عندكم في الدياجرام فوق الرسمة أبر شمول الدشتن لسؤال ام سي كيو. امتصاص الحديد من بداية الشمول الدشتن مكتوبة عندك اللي هم مين؟ يودينم وبداية الجوجينم. الديودينا بالعربي الاثنى عشر عارف المعدة؟ المعدة اللي بقى كده الحتة اللي ورا المعدة على طول دي بداية السمول انتستين اسمها الديودينا اثنى عشر بعد كده الحتة اللفة الكبيرة دي اسمها الجوجنم وفي حتة أخيرة في الأمعاء الدقيقة هنقولها بعد شوية اللي هي قبل القول على طول هنقول اسمها بعد شوية المهم الحديث بيمتص من الديودينم وبداية الجوجنم كتب عليه مشكلة مهمة غير خلية كتير كتير المهم اقتنعت ان الحديث بيمتص من البداية لأنه كان جاهز للمعدة خلاص فرنا السودان على بركة الله كمل الحديد بقى اللي هندخله جوه خلية يودينم وأبر جوجنر بيقول يا ولاد عشان الحديد يعرف يخش أي خلية محتاج الفورس اللي اسمه كارير الدكتور ناجي اتكلمنا عن الكارير روتين إن الكارير ده عبارة عن قرص كده زي قرص الجبنة الرومي تركب عليه حاجة من هنا يلف ودخلها لك جوه زي أفلام الإسماعيلية دي القديمة تلم اسماعيل ياسين القديمة وتلاقي اسماعيل ياسين راح واقف لك كده على حيطة وفجأة تلاقي الحيطة لفت ولقيتيه هو في الأوضة اللي وراها هو ده الكارير هو ده الكارير يلف يدخلك الحاجة على الناحية التانية طب الطالب الناصح أنا عايز أعدي دلوقتي الفرة وعايز أعدي الهيم ما هو ده حاجة وده حاجة ده فرس لوحده ده الفرس محبوس في الهيم خلاص يا شباب انتوا عندكم اثنين كارير في الرسم على فكرة الكارير مكتوب اسمه بالكامل تحت الرسمة هو حروف في الرسمة اسمه بالكامل تحت الرسمة الكارير اللي يعدي الفرس بس هسميه باي فيلنت ميتال ترانسبورتر انا ما بتخضش بالاسامي اي جملة صعبة عندنا بالانجليش اتصرفنا معاها ازاي طول عمرنا خليك من اهل اليمين خيارات من الاخر ده الترانسبورتر اللي بينقل الميتال مين الميتال فكرة اللي بتكلم عليه حقيقة انا بتكلم في ايه غاي بيلنت يعني بينقلوا الاثنينات يعني اخد اثنين فرق من هنا يلقى حول جوه الخليه جوه اسمع منكم ايه اسمه ايه كده اللي دخل الفرس على جوه خليه الابر بارت اوف السمول انتستين دي ام تي اختصار ايه ده بقى؟ ترانسبورتر واللي يدخل الهيم يبقى اسمه هيم ترانسبورتر دخلولك على جوه اهو حتى الهيم اللي داخل الحديد فيه محشور بالرنج لو بصيت في الرسمه في انزيم اسمه اتش او ده الوحيد اللي انا مش كاتب الكلمه على بعضها في الرسمه هيم اوكسجينيز لو عايز تكتب هو ده اللي بيحرر الفرس ويخرجه من الرنج بتاعته بتاعت الهيم كان زمان ده خصوص الحديث بشرحه بايدين حطوا لي كم من المعلومات بقى رهيب دلوقتي بس سهل في الاخر مش صعب عليا يبقى انت في عندك اثنين كارير بيدخلوا لك الحديد جوه خليه الاسلاف النظريه الفرس لوحده بيخش من جيل من جيل ليه جيل من جيل بقى؟ طيب هي بتاع ترانسبورت والهيم دخله بحاجه اسمها هيم ترانسبورت بس الهيم ترانسبورتر مشكلته ان الحديد بتاعه ملفوف بحاجات حواليه كده برينج لو عايز تخرج الحديد من الهيم في انزيم بيستخدم جوه الخليه اسمه اتش او اختصار ايه ده بقى؟ هيم اوكسجين طيب الحمد لله بقى ادي الفرنس بتاعنا اهو اللي واقفينه من الاكل واللي طلعناه من الجبرين حطيته في دايره هنتصرف فيه ازاي؟ بشكلين ما هي كل حاجه لازم تمشيها ازاي؟ معظم الفرس هيتحول الى فرنك هيتحول الفرنك اصلا انا هفضل مخليه جوه الخليه يا ولاد من الاول حديد اكلك كان فرنج انت حولته فرنج عشان تعرف تدخله بس جوه الخليه طب خد فرنج ان يستمر جوه الخليه مش هيخرج منها يرجع زي اصله تاني من الفرك والى الفرك يعود. انت بادي بيه فرك حولته فرس عشان تدخله، طب دخل رجعه اصله تاني فرك. حبه الفرك دول هيخزنوا جوه خليه الانتستين اسمه فرتين. هاي انت بعيدة 100%. مين مخزن حليب جواه؟ اسمه فرتين. اكتبوا لي بالعربي على الفرتين ده، الحديد المفقود. اكتب على الفرتين، الحديد المفقود. مفقود لو الحديد اللي بيقعد هو خلية الانسان الحبة دول المعطى مفقود. حد فاكر الرقم اللي انا بديت بيه الورقة؟ انا باكل في اليوم كم ملي جرام؟ 20 ملي جرام. 20 ملي جرام. ايه رايكم ان ال 20 ملي جرام اللي سعادتك خدتهم في الاكل كلهم دخلوا لك هنا؟ هو خليه السمول انتستين. وانتوا بتقولوا الولد من ال 20 دول محتاج قد ايه؟ 6 من 10. 10 يعني 3/6 من الرقم تقريبا. والبنت محتاجه قد ايه؟ 1/2. يعني ال 20 دول اساسا 19 وشويه انا مش عايزهم في الولد. هياخدوا السكه اللي بحكيها. معظم الحديد اللي دخل هيتحول لفرك، اخزنه فرتين. طب ده هيضيع ازاي بقى الفرتين؟ زي ما تقول. انت عارف ان خليه الانتستين مكتوب عندك تحت الرسم اسمها انتيروسايت، انتيروسايت اللي هي خليه الامعاء. لا ولا تحت الرسم على طول. انت عارف ان الانتيروسايت خليه الامعاء بتتجدد زي اي خليه في جسمك. اه طبعا بتموت وتكون غير خليه الانتستين دي زي اي خليه في الجسم ليها عمر يا اخي. الخليه دي بعد شويه بتموت تقع جوه الليومن بين الفرتين اللي متحوش فيها وتمشي في قناه مجرى الاكل تطلع بره الجسم مع البراز. مكتوب عندي تحت انديرو ساين كلمه شد. شد يعني هتترمي. مش مصدقها. تعالوا اقول لكم تجربه عمليه جربوها وبعدين افهموا. هات النهارده قلم جاف. فاكر؟ واعمل خط على ظهر ايدك في القلم الجاف. معلش وسخ ايدك مره معلش. ما تغسلش ايدك بقى اسبوع. معلش يا قذاره بس هنعمل ايه عشان التجربه؟ معلش معلش اتعودوا عليا. انت عارف بعد اسبوع تبص على ايدك شغال خط سحر. ده خليه الجسم بتموت تقع وتكون غيرها. عشان كده بعد اسبوع مش هتلاقي الخط اللي رسمته. كل خليه يا ابني ليها عمر. خليه الانتستين دي بتموت شد يعني هتقع. لما تموت هتقع وهي كانت محوشه جواها فرتين. يبقى هو رجع يرجع معانا على بره الجسم. عرفت ليه الفرتين ده موجود؟ هيضيع مع خليه الانتستين. حبه قليلين قوي من الفرتين هم اللي هنقلهم الى الدم. سوري من الفرس. حبه قليلين قوي من الفرس هم اللي هخرجهم على بره. قبل ما اقول لك ازاي اخرج الباقيين عايز استعرض معاكم الفكره دي. احيانا الطالب يقول لي يعني انا من ال 20 ملي جرام اللي باكلهم محتاج منهم قد ايه بس؟ 5 6 ملي جرام والباقي 1.2. لان الاول تعبنا معاهم ندخل ال 20 جوه كلهم وبعد كده قللنا منهم 19 وشويه مع الخليه اللي هتقع. طب ما من الاول ناخد اللي احنا عايزينه 2.6 والباقي كام؟ 1.2. لا يا الحديد اصله شغال في جسمنا وامتصاصه بنظام الكوب المفيد على الرحم. ايه الكوب المفيد؟ زي ما احكي عن نفس المدرسه، تلاقي حضرتك كمان اسبوعين، لا الحجاب كمان بره الرحم. كان لنا زميل اخوه بيتجوز من اسبوعين. فرح تعرف نظام الكوب المفيد بتاعنا فجاه. احنا احنا كلنا مستعدين بنحدد الساعه في الميعاد تقريبا كنا بنتابع كل الاول كنا بنتخانق مين يقعد قريب من الكوبايه مش عارف لما بيقرب شويه فجاه قالوا في المايك الاوبن بوفيه فتح طبعا عينك بتشوف الا النور بس اول ما يقول لك الاوبن بوفيه تحس ان في ناس بتدوس عليك وانت قاعد في الاوبن بوفيه ضحايا لكل اوبن بوفيه نظام الاوبن بوفيه بقى ايه؟ تلاقيها هنا في بلادنا كل واحد ساحب مراته من اربع عيال بتوعه وطبعين لك على البوفيه كل واحد يرجع لك بطبعين في ايده يعني هو ومراته الاربع عيال يبقى معاهم 12 طبق ويروح فايدهم لك الطبق اسمع بقى الحوار اللي دار معاه ده اقول له طب انت هتعمل ايه ب 12 طبق انت ومراتك والاربع عيال الصغيرين يقول لي ايه؟ يقول لي انا كده جبت كتير حق معايا والله اللي مش عايز ارميه اصل العكس مصيبه اصل لو عيل من العيال جاع وانا مش جايب اكل كفايه مش هلاقيه ما هيكون خالص الاول اجيب كتير واللي عايزه اخده والباقي ارمي انا دايما احكي مش الفرح ده كان فرح قبل كده قال واحد من زمايلنا قاعد على الترابيزه قال لي ناجي بالديكوريشن بتاع تورته العروسه معايا يا حبيبي ده الله يرحمك قلت له ليه مش فاكر ايه العروسه اللي عايزها هو كان ديكور انا اجيب ايه ينفع اي حاجه طب كويس ان شاء الله فاحنا مع الحديد شغالين اوبن بوفيه دخل ال 20 مللي جرام اللي كلتهم كلهم جوه خليه الانتاج والله انت ومزاجك عايز بقى تودي منهم للدم اثنين تودي واحد تودي نص على حسب كميه الحديد اللي هتبقى في اليوم ده حقنا معانا احنا الارقام اللي قلناها 0.6 و1.2 ده المتوسط يعني في يم اعلى ويم اقل يعني ده حسب البنات تقدر اشتري لي 5 ايام في الشهر ولا 4 ايام بقيت الشهر لك يعني الخمس ايام دول هم اللي تلاقيه محتاجين حديد عالي قوي نبعته للدم بقيت الشهر لك المتوسط كله كان بعض طلع 1.2 فهمت ليه من الاول خدناه كله وبعدين بمزاجنا الناقي اللي عايزين نبعته واللي مش عايزينه حوله في الروتين ويرمي خوب الموبايل خلاص سهلة كده الفكرة؟ خلاص القاعدة كانت بتقول عشان تدخل في الرز استخدمت كارير طب عشان اخرجه وابعته الدم كارير ما هو الحديد يخش يخرج بكارير طيب الكارير عندك له اسم كده اف بي شايفه؟ فيرو تحت الدياجرام اسمه على بعضه بروتين هاي كده يعني ايه؟ بروتين بروتين بورت يعني ناقص بروتين بينقل الفيرس الظاهر الكتاب ركب الموجه قال لك احنا عايزين كل حاجه في الدنيا طب ما هو ده فيرس ورابينات هو كارير واحد قال لك في كارير بيساعده الكارير اللي بعده ده حتى انا رسموه لك كده عامل الطاقيه فوقيه اسمه هايفستين اللي هو الاتش بي والله انا فتحت القاموس قال ان يعني بروتين ما لقيتش معنى هاي في ليه بيدي حاجه مش شرعي انما انا بقول لك يعني ده بروتين هايف كده مش لازمه ايه المهم يعني اهو مع احفظ بعض يبقى في عندك اثنين كارير يرفعوا الرخ على بعض اف بي مين الاف بي بقى؟ بكلم روحي مين هو؟ فيرو خالص مات حاجة اسمه ايه؟ فيرو بوتين كل هايف اللي بيساعده اسمه هايبرستين طب معلش اخر مرة يبقى احنا لما جينا ندخل الحديد دخلناه باتنين نخرجه من خلية الانتستين برضه باتنين كل حاجة اتنين دخلناه بدي ام دي مين دي ام دي ده؟ هايب هنا منها ترانسبورت والمين دخل بمين؟ الفرس اللي نفسنا فيه نبعته للدم كمية صغيرة خرجناه بتين كارير اس بي ده مين؟ فيروبوتين والهايب هايبوتين كده انت اخدت جزء امتصاص الحديد انت تاني عندك حاجة اسمها ايه؟ يعني عندك ابزوربشن وبعديها ايه؟ اوعى تنسى انت وهو ان الحديد ده كان في اكلك فرق حته ان انت قلبته فرق عشان تعرف تعدي بس الحديد اللي بقى فرس في الدم يرجع لبرك تاني. كان برك والى البرك يعود. انت واخده من الاول برك رجعه تاني برك. خلاص عديته وانتهينا. ما تنسوش دايما الخطوه دي. حته ان احنا قلبناه فرس عشان نعرف نعديه بس من المرضى بتاع الكريم. كان كده هو البرك يعود. يقول لك البرك ده بيبقى شكله افترض ان هو النقطه دي كده هو ده البرك. بيبقى متشال على عربيات كبيرة كده اسمها ترانس فرين تي اف طبعا اختصارها تحت ترانس يعني ايه؟ ناقل فر يعني حديد اكتبوا جنب التي اف ده تاجلوبلين اولا في تاجلوبلين فاكرين اول وظيفه كانت من اذر فانكشنز بتوع البلازما بروتين على حرف الايه؟ ادسوربشن اند كونزرفيشن وقلت المثال للمواد كده قلت كبر حديد اللي بشرح فيه وفيتامين الثلاثه دول حاجات صغيره لو سبتها في الدم لوحدها تقع في اليورين قلنا عشان نحافظ عليها ذات جسم نركبها على بلازما بروتين هنا يا اولاد ادي الحديد اهو اللي بحكي لكم عنه ده في الدم اللي يتشال على نوع من البلازما بروتين جلوبولين بيتا جلوبولين بيسموه اس بقى بي اف بي تي اف السؤال مليان مختصرات كده معلش ما تبصش في الدياجرام بقى انا عايز اعرف اساميهم بس تي ام تي ده مين؟ جاي ميلا ميلا الاتش تي مين اللي يرمي على بره اس مين؟ فيرو بروتين نهاية هايبروتين واللي يشيل الحديد بالدم مين؟ ترانس فيرين طبعا هنتخبط اسئله ليفل 2 ونص سنه محترمه في الحته دي كل واحد عمل ايه؟ فلازم تبقى فاهمني ده من ده مكتوب عندي جنب الترانس فيرين رقم مهم قوي 35% مكتوب الرقم ده رقم موت رقم موت بيقول لك ان عربيات الترانسفيرين انت شكرا انا برسمها على اللابتوب عربيات الترانسفيرين تقدر تشيل حديد في الجزء اللي انا بظلله احمر ده بس افترض ان الترانسفيرين ده عربية نقل تقدر تشيل حديد على كلمتها بس ده شكل الموليكيول كده وبعدين افترض الحديد اللي موجود للدم أكثر من النسبة دي يحصلوا إيه الحديد الزيادة يعني؟ ينزل في البوز هتاخد وقت و 50 60 لف هتاخد زمن يعني عارف لو الحديد اللي اتبعت بدم بريانة لا قدر الله كتير قوي عن النسبة بتاع 35% دي حمولة ترانسفيرين الحديد الزيادة يبتدي يترسب في جسم البني آدم ده في جلده يخلي لونه إيه؟ برونز في البنكرياس تجيب له مرض ايه؟ دايابيتس وهي دي يا عم مشكله البرونز والدايابيتس خليه الانتستين خلصت بدل من 20 تبعت واحد بعد ب 10 خلصت يا اخي انت شايف النظام معقد الكارير ويرمي وكارير خلصت انتهت مصيبه برونز ما هو المرض في الاخر خلصت في الفسيولوجي اللي بحكوا لك احنا بندرس لكم في سنتين كل اجزاء الجسم ايه النورمال بتاعه سنه ثالثه يقولوا لي لخبطه في اي واحد من دول هو ده الباثولوجي هو ده المرض غلطه في اي حاجه من الكبار خلاص انت عندك السؤال كان بيقول ايه معلش ابزوربشن ترانسبورت وايه ستورج فاضل لك ايه في حته وتعرفش طب نفترض الفرس ده انا مش عايزه دلوقتي تصنيع كور حمراء، سوري الفرس ده مش عايز احوله الفرس ولا احوله كور حمراء. بيقول لك الحديد لو انت مش محتاجه خزنه دلوقتي وقت عوزه. هنخزن في الار اي اس. امبارح كنت ناسيتها وزعلت انا منكم. سيستم اربع حتت بحس البني ليفر مرسومين عندك على ايدك اليمين الحديد لو انت مش عايزه دلوقتي خزنه ليفر سبلين بومارو ليمف جلاند اكتبوا لي فوق الاربع حتت دول فرتين. الحديد بيبقى متخزن في الاماكن دي في صوره فرتين، بس اكتبوا لي على الفرتين الجديد ده الحديد الموجود. ما تنساش يا بابا ان ده ثاني مره يذكر الفرتين في القصه. كان في فرتين جوه خليه الاسيستم بيضيع معاها لما بتترمي، اطلقنا عليه بالعربي الحديد الموجود. الحديد اللي متخزن جوه الار اي اكس اسمه فرتين برضه، بس المره دي ده حديد موجود. طلبه في الغاز يعني ده فريدين وده فريدين، يعني ما لقيوش يعني اسامي ثانيه كانت بالاسمين فريدين. اولاد الفريدين لما راح الار اي اس، الحديد لما راح الار اي اس فتح تاني فرع المدرسه. اذا عندك ايه؟ مدرسه يا اخي، زي ما يقول لك مدرسه الليسيه، فيه الليسيه في الهرم وفيه الليسيه باب اللوق، الناس يعني زعلت منهم عادي. زي ما في فرتين جوه خليه الانتستين ده مفقود، في فرتين جوه الارياس وده مفقود. عارفين في الاربعه بتوع الارياس مين اهم مخزن الحديد؟ الليبر. ده اهم مكان بيتخزن فيه حديد في الجسم. وذاكرتهم حلوه امبارح، كان الليبر علاقته بتصنيع الكره الحمراء، بيصنع حاجتين ويخزن حاجتين. كان بيخزن فيتامين بي 12 و اير. انت عارف في سنه ثانيه هيوروك الليبر، هيوروك لونه احمر. عارف ليه احمر؟ عشان بقى الحديد. والناس في الشارع لما يقابلوا واحد عنده انيميا يقول له كل كبده كتير، الناس فاهمه ان الكبده دي مليانه ايه؟ حديد. اهم مخزن في الاير هو للحديث بقية عن الحديد دي الورقة اللي بالصفحة، لسه ما زلنا مع الحديد. توزيعة الحديد في الجسم، الحتة دي شكوى ام اس كيو، شكوى ام اس كيو جاهزة، حاول مخ هو؟ شو بقرا مخ قبل ما يقول توزيعة الحديد في الجسم. صح انت عبقري. 70% من الحديد في جسمك جوه الهيموجلوبين. 70% من حديد الجسم هو الهيموجلوبين. ده مهم قوي، مهم مهم فشخ. على فكره الكره الحمراء بتاعتك، بصوا النورمال ريد بلاد سيل اللي نفخها بالمنظر ده وخليها كبيره الهيموجلوبين اللي فيها، خلاص 70% من حديد جسمك هو الهيموجلوبين، 27% هو الفريتين. تفتكر بيتكلموا على ايه الفريتين؟ موجود ولا موجود؟ طبعا موجود. طبعا كده هنا اللي هو في الار اي اس. 3% من الحديد جوه العضلات، مايوجلوبين، ميه يعني عضلات، والعضلات في الاناتومي بيتحركوا صغير شبه ليه لونها احمر. هتقولوا ان فيها حديد، المايوجلوبين ده جواه حديد. هو ده اللي بيخلي المصحف في الاناتومي لونها احمر، ده سؤال اناتومي. في نسبة صغيرة جوه الانزيمات بتاعت لو سألوك الشيء اسمك ايه ولخبطت؟ عايز تحصل واحنا نلخبط. انما نتكلم ايه نوع الانيميا بتاع نقص الحديد وتلخبط هتلخبط. صح صح بقى؟ هنسمي الانيميا ازاي؟ شايف الرسمه دي بعد بص؟ اللي تخلي الكره الحمراء بتاعتنا منفوخه كده وكبيره، ايه اللي جواها؟ تخيل يا اولاد واحد حديد جيد. بصوا الهيموجلوبين اللي هيتصنع جوه الكره الحمراء هيبقى قليل، وما الكره ما تتفكش. يا بص المنظر، اللي عنده نقص حديد كوره الحمراء بقت صغيره عن العادي، اسمها مايكرو سيتيك. مايكرو يعني ايه باللغه؟ صغير. هيموجلوبينها قليل، هايبو كروميك، هايبو يعني قليل، كروم يعني صبغه، صبغه قليله. والمعني هنا هيموجلوبين. اولاد احنا لما نقص الدم بتقع على البلط في المعمل يبقى لونه احمر. اللي بيخلي اللون بتاع البلط احمر بسبب الدم الحديد، الحديد بتاع الهيموجلوبين هو ده المركب الاحمر. يبقى لما يبقى الهيموجلوبين قليل يبقى الصبغه قليله هايبوكرومك. اسمعها منكم بقى الاسم على بعض. نوع الانيميا بتاع نقص الحديد انت فيها ايه بقى؟ مايكروسيتيك هايبوكرومك. شاب ومان مش قال ده مهم او سؤال ده يا ابني كلام مهم. في عندي ملحوظتين هنا. اول واحده دي اللي انا قلتها اللي هو ان احنا بننظم نقل الحديد بتنظيم الامتصاص. احنا بندخل ال 20 كلهم واللي عايزينه يبعته والباقي نحطه في الريتين. مش من الاول بنرمي اللي احنا مش عايزينه. طب عندك ايه؟ ان عمليه نقل الحديد او امتصاص الحديد تنظيم بتاع الحديد هي مستير بتاع التنظيم في الدم بتعتمد على تنظيم الامتصاص مش ان انا برمي من الاول. اكتب جنبيها اوبن بوفيه. اوبن بوفيه الموضوع شغال اوبن بوفيه. المرض بتاع جمال عبد الناصر كان اسمه ايه؟ برونزا دايبيتس. هي الحديد الزياده بيسموه في الدم هيموزيدرين. الحديد لما يبقى عالي في الدم بيسموه هيموزيدرين. فيسموا المرض الناجم عنه هيموزيدروز. حتى مكتوبين عندك اهو. الهيموزيدرين اللي هو الحديد الزياده يتغذى في الجلد والبنكرياس برونزا دايبيتس ويبوظ الليبر في الروز يعني تليم ويجيب كمان كانسر في الليبر. سؤال نظري مهم السائل. اسباب نقص الحديد مهم قوي الكلام ده على الاطلاق. اسماعيل اديني بتاعته ممكن السؤال يجي لك بصيغه ثانيه. اسباب الهايبوكروميك انيميا هي هي اللي يعمل هايبوكروميك يعني يقلل الهيموجلوبين نقص حديد. يبقى السؤال هنا في التحليل الوسطيه اكتب لي رقم ثلاثه كده على السؤال من فوق. رقم الساعه هنا ثلاثه كده كل حاجه ماشيه ثلاثه يبقى في سولج حرفات. منطق السوق يقول لك ايه؟ اي سلعه في العالم بتزيد من اصل. حاجه من اثنين يا المعروض منها قليل يا اما الطلب عليها كتير. ده مش في السوق. انا بحكي لكم كلام عام. لما اجي اقول لكم في ازمه سكر عندنا هنا في مصر دلوقتي مثلا هتقول لي في احتمالين يا ابني اول الحكومه ما وفرتش السكر المعروض قليل يا اما السكر كان كويس بس الظاهر الطلب عليه زي الاول اللي يأتي حلويات وحاجات زي كده فبنى النقص. يبقى اي سلعه تنقص يا المعروض قليل يا الطلب كبير. الحديد سلعه صح؟ الحديد ايه رايك؟ مش سلعه؟ الحديد ازاي ينقص؟ حاجه من اثنين يا المعروض قليل يا الطلب كتير. بصوا على العنوانين الكبار. المعروض قليل اسمها ديكريزد سبلاي. المعروض منه قليل يا اما الطلب كتير تحتيها باربع سطور انكريز ريكويرمنت يا المعروض قليل يا الطلب كتير. منتهى النظام. فاهم الموضوع حلو قوي بس اللجنه لما تيجي تكتب جاي لها السؤال اكتب في جبنه في الحديد مش فاكر الاسباب اكتبه ازاي. يمسك حته المعروض قليل حاجه من اثنين يا ولاد يا واحد ما بياكلش حديد ودول ثلاث اسباب اللي ما بيجوش يا اما واحد كان الحديد بس الحديد مش عارف يروح للدم نقص الابزوربشن ودول برضه ثلاثه يبقى ثلاثه وثلاثه صح كلام مهم. تعال نشوف الاول مين ما بياكلوش حديد. كلام على عينك الشمال ستارفيشن ساعدوا عشان بسمع كل لسه من الفتنه ستارفيشن اللي هم المجاعه اخواننا بتوع الصومال واريتريا احيانا اجزاء من البلاد دي بتعاني من مجاعه. طبعا دول مشكلتهم مش بس نقص حديد ونقص الحاجات الثانيه كلها بس يعني الحديد ده هو مجاعه بس يبقى ستارفيشن. احنا نعلق على الحديد. طيب مين كمان عنده مشكله ما بياكلش حديد؟ مال نيوتريشن سوء التغذيه. في واحد عمال ياكل طول النهار عادي بس بص مركز بقى مع الكشري والمكرونه والرز والحاجات دي، حاجات مش حديد زيك. يبقى دي زي واحد ناقصه حديد ما بياكلش حديد، مال نيوتريشن لو انا كمين الحديد. الثالث انفنت اللي هو الطفل الرضيع. الطفل الرضيع ده اولاد مرغم اساسا لو بطل، مش مازال الطفل الرضيع معتمد على لبن الام. لبن الام ده ولا زي ما هو غني جدا بالكالسيوم فقير جدا بالحليب، فممكن يجيبها كم مره بقى. يبقى لما بياكلوش حليب ثلاثه كانوا مريمي. مين اللي ما بياكلوش طعم دي؟ الكلام اي كلام بتقولوه كم مره. مين هم؟ تعالى بقى اللسته اللي جنبيها ناس ثالث حديد، بس الحديد ما بيروحش الدم. مشكله ابزوربشن بدون برضه ثلاث اسباب. ممكن واحد كان حديد مش بيروح بس عنده مشكله في الاستومك يا اخينا، ده عنده حاجه ناقصه. كان اسمه ايه الفيتامين اللي بيحاول يبرد الجسم؟ فيتامين سي. واسمه ايه الحمض اللي كان بيدوب الحدث من عندي؟ ادي اول واحد يا عم ما عندوش امتصاص حديد، عنده عيب في الاستومك، يا ناقص اتش سي ال ناقص الدم. ممكن واحد بقى مشكلته عنده مرض في المكان بتاع امتصاص الحديد. احنا قلنا الحديد بيمتص من بدايه الاسبوع للنسبه للنهايه اللي هي كان اسمها ايه؟ يودينام وايه؟ هبر جوشن. تخيل واحد عنده مرض في الاسم 10، الحديد مش هيعرف يعدي يا ابني. ادي تاني واحد عندي في الاسم يودين عنده فيه ديزيز يودين. يبقى الاستومك يلا ها فوق مين يا ناقص؟ يا مين ناقص؟ يا اما عنده مرض مكان الكورس ايه؟ ثالث حاجه الناس اللي بتاكل فايتيك اسيد اوكزاليت وفوسفيت، الحاجات دي اولاد بترسب الحديد هنا في اليوم ما بيعديش. الفايتيك اسيد ده هو العيش الاسمر، ها؟ العيش الاسمر بتاع المخابز بتاعتنا هو ده الفايتيك اسيد. يعني الفكره ببساطه المفروض القمح له قشره. القشره دي هي الفايتيك اسيد. المفروض انهم يفصلوا القمح لوحده والقشره لوحدها. القمح لوحده ده هو اللي بيعملوا بيه العيش الابيض والكايبر والبينو والبنيات وحاجات حلوه. احنا عندنا بيستسهلوا، احنا في وقت ده هما عايزين ياكلوا ورق، فبتقول النتيجه بياخدوا القمح بقشره قرمز طلع عيش يطلع. بقول لهم يا جماعه حرام عليكم، القشره دي ليها كويس كاس تجيب انيميا ناقص حديد؟ يقول له مش مهم يلا بسرعه بسرعه واقلب وخلاص. فانتوا عرفتوا ان العيش الاسمر قطره يجيب انيميا. الحد حد يقول لك مسمار بالرغيف عشان تذبح العيش كده مسمار كده. الاوكتانيت والفوسفيت دول المانجا. قلت لك اسوء دعايه الفرغلي. عارف الفرغلي بتاع المانجا؟ اوحش دعايه ليه في الحياه. المانجا بتاعته وحشه مليانه اوكتانيت وفوسفيت. طبعا اي مانجا فاهم فرغلي. يعني الحاجات دي بتطلع نفس الحديد. يعني لو في يوم ربنا فتح عليك بيرشيم خبطت لك ربع كيلو كبده ولا حاجه عند فرغلي، سوري عند ابو شقره ما بتاخدش ربع كيلو الاول شويه حديد اللي هم قلت بدل ما اروح اتمشى شويه ما وناخد الصف قدام اخد لي كوبايتين المانجا وانا مروح، يعني بهبلت الليله. الفلوس طلعت عليك يا حلو. شوية الأوكساليت والفوسفيت اللي في المانجا بتاع فرغاني درست بالحديد مش هيبص. تعالى يا عم الشغل يا بطل. ولا خلاص لا لسه. بس بطلت بس ما استكملتش لسه. لسه مجموعة جديدة، المجموعة اللي ما تسمع الأسبوع الجاي مع دكتور ناجي هتعرف إن في مرض. أنتوا خلاص خدتوه في النيرف، يا جماعة اللي حضروا النيرف بالكامل خلصوه. في مرض بحرف الإف علاجه فرغلي ان العيان ياخد مانجا كتير. ايه اسمه ايه المرض ده؟ انا هقول لك بيريودك فرغلي. لازم تديهم حديد من بره، لان فتره التكاثر هي الفترة اللي هي فيها نزول دورة شهرية على البنات، ممكن يبقوا حامل وممكن يطلعوا. هل عندك ثلاث أحوال هم عم بيفقدوا فيها حليب؟ لازم تديهم حليب. يعني المفروض السيدات بدء من سن 10 سنين اللي هو تقريبا في متوسط نزول الدورة الشهرية على البنات، لغاية سن اليأس على 50 سنة يقعدوا 40 سنة ياخدوا حليب كبير. على فكرة وزارة الصحة في الدنيا كلها بتعمل نظام عشان تضمن ان في ستات ياخدوا حليب. أقراص منع الحمل هيحكي لكم بس كراكم ثانية عشان أوريكم إن إحنا ما بنتابعوش. أقراص منع الحمل اللي بتتاخد دي بشرايط الشريط، أقراص منع الحمل 28 قرص. حتى مكتوب كل قرص تحتيه يوم بتاعه عشان الست ما تغلطش. ال 28 قرص دول 21 قرص منهم فيه هرمونات. هما دول اللي هيوقفوا الحمل. هما ايه السبع اقراص زياده دول؟ حليب. عشان نضمن ان الستات ياخدوا حليب. طب اللي ما بيستخدموش اقراص منع الحمل يبقى على بركه الله دخلوا بالانيميا على طول لانه ما بيحبوش الحليب اللي هياخدوه. يبقى تعالى نقول كده الليسته الفسيولوجيكال تاني. ثلاثه هما اللي هما عندهم مشكله محتاجين حليب اكتر اللي هما مين بقى؟ انفنت. انا حضرتك عايز تقولها بلاش. مين هما الثلاثة؟ بيوبرتي. مش أي اتنين في الريبرودكت كبير، والله حرام عليا في امتحان التحرير، اتنين كتبوا لي السؤال. واحدة كتبت ويمن وسكتت، اللي جنبها كاتبة ويمن في الريبرودكت كبير. لازم أدي دي على الأولى. هدي دي نمرة نهائية وأنقص دي نمرة ولا اثنين. ده العادي. يبقى المهم هنا كلمة ريبرودكت كبير. كمان مرة. مين الأحوال الفسيولوجيكال اللي محتاجين حديد اكتر؟ الست تديهم دخلوا في انيميا، ولهم يا اخي مره بس صعب. انسان. بيوبرتي من اي واحد في ريبرودكتيف تعالى بقى على ايدك اليمين. ثلاث احوال مرضيه كانوا عندك يا دكتور في عيادتك. انت نسيت تكتب لهم في الروشيتا بتاعتك وهم مروحين حديد، هم دخلوا في انيميا اكتر. أهم حاجة إن الثلاث أمراض اللي أحكيهم بيتميزوا بكرونيك كرونيك ثيرويد كانسر. بلادوس فقدان مزمن للدم. يعني إيه مش فاهم فقدان مزمن يعني؟ يعني عيالين يا ولاد كل يوم بيفقدوا من جسمهم 3-4 سم دم. كمية قليلة بس كل يوم. كل يوم. عيان بيفقد كل يوم 3-4 سم دم، مش محتاج اني اقول لك ده بيفقد الدم بالحديد اللي جواه. الحديد اللي جواه. تخيل بقى العيان بتاعك كل يوم كل يوم يفقد 3-4 سم دم بالحديد اللي فيه، وانت نسيت تديله بروشيت حديد. غلطتك انت. احسب بقى الاخينا ده في يوم في شهر سنة على رأي عبد الحليم يكون العيان ده طلع كمية حديد رهيبة من جسمه ضيعها يخش في الانيميا اللي بيحكيه بتاعت نقص الحديد. مين بقى العيانين اللي بيفقدوا كل يوم 3-4 سم دم؟ ثلاث احوال عليه، ثلاثة هم. أول واحد عيان عنده bleeding bile. فايز دي اللي هو تسمعهم بالعربي يقول لك ده عنده فواسير. لازم تبقى عارفه لغه العيان، يعني في ناس تتاخر بقى انها تكتب الكلمه. العيان هيخش لك العيان يا ابني بيتكلم العربي، ده الارض بيتكلم عربي، العيان ما يعرفش الكلام الانجليزي بتاعها ده، مش هيخش يقول لك انا عندي فايز. العيان يقول لك انا عندي بواسير، انت بقى تقول بواسير ولا مواسير؟ ايه؟ ده دكتور جديد باين، انت فاهمش؟ عبارة عن ايه الفايروس دي؟ طبيا الفايروس دي عبارة عن ضياليت فين حوالين فتحة الشرج. فين كده منفوخة دم حوالين فتحة الشرج في المريض. تخيل انت العيان ده كل يوم مع التبرز البنت بينجرح. وبالعيان بيفقد 3-4 سم دم. كل يوم مع التبرز ينجرح وهكذا. خلي بالك في ناس عندهم بواسير ما طيب ما بتبداش بجنوب شديد من أصحابي. أنا هنا كنت بطيب أول كاتب لك الفايلز اللي بتنزل ليدنج فايلز. في ناس عندها بيبتك ألسر، عارف يعني بيبتك ألسر؟ فرحة معدة. في ناس عندهم القرحة دي بتنزل، مش كل عيلة القرحة على فكرة. قرحة معدة ليه بتجي؟ تخيل مكان القرحة المعدة كل يوم بينزل 3-4 سنتي دم على بره. الدم ده بينزل طبعا مع البراز على بره. كل يوم على الحال ده مالك مادة تبيعه حديد هجيبه أنيميا على بره. بعض السيدات بيبقى عندهم الدورة الشهرية تقيلة شوية اكسسيف منسترال بلد بوس. في ناس عندها دورة شهرية تيجي تقول لك في العيادة بقى يبقى لها الدورة تقعد عليها كل شهر 10 ايام وكمية قد كده بتنزل. دي لو ما كنتش انا الحقها بحديد لو كررت القصة عليها كده شهر خش قريبا نصر. اهم كلمة ان الثلاث امراض دول نقط بلاندوس. ايه الكلمة؟ كرونيك. كلمة كرونيك يعني العيان كل يوم كل يوم كل يوم بيفقد دم بس كمية صغيرة. حد عارف مين بقى الثلاثة دول؟ الصفحة وتعالوا روح بقى للبي 12 بوليكان. هو احنا بناخد النورمال 20 الافريج. احنا اصلا عندنا IP زيادة فحتى لو احنا محتاجين نزيد ريكويرمنت حتى لو بيبقى شوية نزيد احنا اصلا واخدين كده من جوه. ده واحد طول متر اكتر من شهور اكتر. النمو الرئيسي ده غالي جدا يا مضاعف. والبيبي الصغير ده فين اللي قلت لي اخد؟ الافرج ده على مستوى الغلط ده كمان حتى البنات ما ينفعش. بي 12 بوليك اسيد اول نص صفحه كتب عليها كلمه الجيوب. النص الاول من الورقه لغايه عنوان الكود سبحانه وتعالى كريم يعني نص الورقه اللي فوق ده كله كلمه الجيوب. اكتب لي على فيتامين ب 12 طعام الاغنياء. ب 12 ليه اولاد موجود كبده لحمه فارغ مكتوب تحتيه انيمال اوريجن تحتيه تحتيه الاكلات يبقى انيمال اوريجن كبده لحمه فارغ يبقى ده طعام اغنياء. اما البوليك اسيد بوليك يقول بتاع الفقراء نبدا عليه طعام الفقراء ده موجود في الخضروات الطازجه مكتوب تحتيه ان ده بلانت اوريجن. ده موجود في طبق السلطه سلطه خضراء. يبقى احنا الورقه دي هنكلمكم عن الاغنياء والفقراء طعام الاغنياء والفقراء. مين بتاع الاغنياء؟ في كويس فيتامين ب 12. مين بتاع الفقراء؟ كويس. احنا نفسنا كلنا نعرف الصفحه ما قبل الاخيره لسه ده ورقه كام بلانين لا لا لا ما ينفعش كده مش هتخلص المجموعه دي مش هتخلص فالكيس ده خالص مش هتخلص فليه؟ انت بتروح على وراها مصطفى وكرر الكلام اللي بيقوله فحرام انت تبدا نعم الحمد لله بقى ركز معايا بس شويه عاملين ايه؟ احنا عايزين نعرف طب ليه الناس دول عمال احكي لك حكايات حاجات جميله واحده واحده. بيعجبك والله لو عايزين تخلصوا غير كده مفيش مشاكل. انا ايه مشكلتي؟ اروح عادي خالص واجيبك بقى بعد العيد الكبير ان شاء الله اجيبك قبل الامتحان بيومين وليلتها ونقعد عادي احنا ما وراناش حاجه. واجيبك ليلتها ونقعد نقرا شويه من الحته اللي فاضلها. سيبنا احنا ننظم اللي احنا عايزينه. لا اللي مستعجل يروح عادي. يعني في دقيقه كده اللي عايز يمشي اتفضل. تمام كامل. انا عارف مصلحتك انت فين، سيبني نعمل ايه؟ فيتامين ب 12 والفوليك عايز اشوف ازاي لو واحد مثلا عنده بي 12 او فوليك يجي له انيميا، هم دول ايه علاقتهم اساسا بالخط الفقري؟ وليه لو نقص يجي له انيميا؟ في رسم عندكم في الدياجرام انا هرسمها تاني على التابلو. تخيل في الناحيه دي من التابلو في تمثل البون مارو المصنع بتاع الكوره الحمراء، وده يمثل البلاد بتاع البني ادمين. ادي يا عم البلاد اهو. النورمال هرسمه على التابلو باللون الاسود. بص كده ايه اللي هيحصل؟ انا وانتو عندنا في البون مارو خليه كبيره اماتيور، اكتب عندي كلمه اماتيور يعني غير ناضجه. غير ناضجه النورمال. الخلية دي الغير الناضجة بتتحول إلى كور حمراء صغيرة في الدم. ار بي سيز. تخيل يا أولاد عندي النورمال، الكلام ده النورمال. تخيل عندك خلية كبيرة عايز تحولها لار بي سيز صغيرة. حاجة كبيرة عايز تحولها لحاجات صغيرة، يبقى لازم تقسمها ديفيجن. في قاعدة في الطب بتقول ان الديفيجن بحرف الدي بيحتاج دي ان ايه بحرف الدي، الدي مع الدي دي قواعد. ايه رايكم بقى ان فيتامين ب 12 طعام الامنيه فوليك اسيد قول بتاع الفقره الاثنين دول بيصنعوا حته مهمه جدا في الدي ان ايه، مكتوب عندك اسم الحته فوق السهم سايمينين درايفوسفيت. ده جزء من الدي ان ايه مهم. اقول تاني، ده كل ما هو على التابلو بيتم فينا كلنا دلوقتي. الخليه الاماتيور اخر مره دي تكون مره عشان تتحول لاربيديت صغيره تمشي في دم البني ادم كبير عايز احولها لحاجات صغيره، يبقى لازم تقسمها عمليه اسمها ايه تسيبها ديفيجن. اي ديفيجن بحرف الدي محتاج الدي ان ايه محتاج حاجتين عشان يتكون، حاجتين مهمين يكونوهم في البون مارو بتاع الاغنياء والفقراء، فيتامين ب 12 و فوليك اسيد. طيب نغير اللون بقى، ما تقولنيش كلام ما قلتوش. اللي ينقص عنده بي 12 او فوليك اسيد، مش لازم الاثنين ينقصوا في الرياضه، اي واحد فيهم ينقص. ما تدورنيش كلام ما قلتوش، انا ما قلتش لازم الاثنين ينقصوا، كفايه واحد ينقص. كملوا معايا كده القصه. لما البي 12 ينقص او الفوليك اسيد ينقص، مين مش هيتصنع في البون مارو؟ دي ان ايه. ومين مش هتحصل؟ ديفيجن. ومن الخليه دي الكبيره مش هتتقسم، هتفضل كبيره. جواها كده نيوكليس ويقولوا اسمها الخليه دي ميجالو ميجا يعني ايه؟ كبير خلاص. خلية مخلفة كبيرة دي موجودة فين دي؟ في الجمهور. الخلية دي ليها نيوكليس، فقد النيوكليس وتنزل لنا على الدم بالحجم الرهيب ده، وفي الدم يتغير اسمها إلى ميجالوسايت. أنا راضي تلمسكم. تخيل يا ابني الكورة الحمراء دلوقتي مش صغيرة زي اللي احنا متعودين عليها في الحياة، حجمها بقى كبير كده. هل تفتكر الكوره لما تكون كبيره هتعيش ال 120 يوم اللي متعودين عليها؟ اكثر ولا اقل؟ اقل. يا ابني تضخم الحجم ده مش في مصلحتنا، ده الديناصورات انقرضت بسبب حجمها الرهيب. في بحث في رحله البحث عن الاكل عن الغذاء حجمها الرهيب ده ضيعها. الكوره الحمراء لما تلاقي حجمها مرعب كده مش هتعيش ال 120 يوم. يعني عمرها أطول ولا أقصر؟ أقصر. مكتوب عندك على السهم إن ليها شورت لايف سبان. خلفة يا شباب تفتكر أخينا ده دلوقتي اللي الكورة الحمراء بتموت بسرعة لأنها كبيرة، لما تيجي تعدله الكورة الحمراء بدمه هل تلاقيها نورمال كتيرة ولا قليلة؟ يعني أنيميا. فهو ده اللي أنا عايز أوصله، ان نقص فيتامين ب 12 او فوليك كم انيميا. المهم بقى الانيميا اسمها ايه؟ بيحبوا يقولوها بالشفوي. مكتوب عندك على السهم اسمها ميجال بلاستيك انيميا. شفتها؟ افضل ولا لسه؟ لا مش شفتها. كده عليها شفوي مهم دي. فوقكم. من الجون مره لما يكون تسعين يا اسماعيل قبل انا مش قادر اقرب معاك. الانيميا بتاعت نقص بي 12 وفوليك رجاله بلاستيك. قولي لو سمحت يعني الانيميا هنا سموها على اسم الخليه بتاعت البلاستيك ولا الجمرو؟ مين اللي عنده رجاله بلاستيك؟ همرو. انا مش قادر اقرب معاك. طب ليه ما سموهاش ميجالو سيتيك على اسم خلية الدم؟ يعني ليه اختاروا لها بلازوتيك؟ انا احب اجيب لك المعلومة للنهاية. الفكرة يا ولاد ان احنا في المستشفى عندنا لما بيجي لنا عيان شاكين النقص بيقول بوتاكوليك ازاي بنشخصه 100%؟ بنجيب ابرة ناخد عملية بذل من النخاع اسبيريشن. العظمية دي اللي هي بتاع الحوض لما تبص عليها في الاناتومي الطرف البقاني بتاعها الأول ليه بتاعتها الشفه العليا بتاعتها متخرمه. عادي تجيب ابره في المستشفى وروح تاكل العربيه بتاعت الحوض من فوق وروح ساحب عينه من جوه الجمبري. لما الاقي الخليه دي مونيوكليس اللي اسمها ايه؟ ميجالوبلاست فشخص الانيميا. عشان كده سموا الانيميا على اسم الخليه دي اللي بتشخص بيها ميجالوبلاست. فهمت ليه اختارونا ميجالوبلاست؟ مكتوب عندك معلومتين صغيرين على الخلية بقى الإخرانية دي اللي عايزين. يقول لك دي حجمها كبير عن العادي. ماكروسيتيك. أنا عايز وأنت بتذاكر مخك دايما بيعمل مقارنة بين هنا وبين نقص الحديد. يعني فاكرين أنيميا بتاعت نقص الحديد؟ يعني مايكروسيتيك، لا هنا ماكروسيتيك، يعني بارد حب ماكروسيتيك. مكتوب جملتين عقدوا الطلبه. يقول لك الكور الكبيره دي هيموجلوبينها كتير بس تركيز الهيموجلوبين نورمال. علامه زائد ناقص يعني نورمال. وصل؟ زائد ناقص دي يعني نورمال. شكلها اوبل او الريجلر دي سهله دي اوبل مزعجه كده ومطبقه. ايه حكايه بقى ان الكور كبيره هيموجلوبينها كتير بس التركيز زيه زي الطبيعي؟ عندي مثال صغير عشان تفهموا المعلومة غريبة. يعني ايه كمية الهيموجلوبين في الكرة الكبيرة؟ كتير بس تركيزه نورمال. تخيل أنا عندي دستين فيهم حاجة ساعة فبسي إزاز حجمها لك وإزاز من الصغيرين دول 200 سم. من حيث الكمية مين اللي عنده بيبسي أكتر؟ المتر ولا 200 سم؟ يبقى حيث الكمية كبير بكتير. لكن من حيث الطعم من حيث تركيب مادة البيبسي خد شطة من هنا وشطة من هنا الطعم هو هو. التركيب ما اتغيرش. الكبيرة ده الصغيرة في نفس النظام. الكرة الحمراء دي عاملة زي زيت اللتر البيبسي هيموجلوبينها كتير 100% لو قارنتها بواحدة من الصغيرين اللي فوق. انما التركيز هو هي طلع حجمها كبير يبقى كمية الهيموجلوبين بالنسبة لحجمها تطلع مظبوط. افتكر المثال لتر كبير 200 سم صغير. الطعم اللي هو التركيز هو الاختلاف. سؤال نظري مهم والسؤال causes of macrocytic anemia. ده مهم والسؤال اخر سؤال مهم والسؤال يمكن لا اكتب الاكيد روح صغير وراه تجميع. فوليك اسيد او كلم روحي يا نقص مين يا مين؟ فوليك اسيد او فيتامين بي 12. اسباب نقص الفوليك 4 اسباب نقص البي 12 4 فاكتب لي جنب العنوان 4 زائد 4 في جنب السؤال اسباب الماكروسيتيك 4 زائد 4 الفوليك اسيد ده ولا بتاع الفقرة ولا الأبنية؟ الأبنية مش سامع الفقرة. على فكرة البي 12 بتاع الأبنية في الشتوي يحبوا يسألوك في إيه أساليب؟ أنا كاتبه على الشمال فوق خالص مش عارف تشتغل ولا لا ده سؤال شتوي. البي 12 ممكن يقولوا عنه ماتيوريشن فاكتور. ده بتاع النضج ده اللي بيحول الام ماتيور بتاع البون مارو لكور حمراء ناضجة يبقى عامل نضج. على حسب الكيمياء بتاعته انا قلت لكم امبارح كان فيه كوبل يسموه صيانو كوبولامين شايفه ولا لا فوق على الشمال؟ ايوه اهي لقيت سعادتك بتاخد هو هنا ولا هنا؟ يسميه اكسترنسك فاكتور. اكسترنسك يعني خارج بره الجسم حتى حفظه في الثلاثه بتوع الفيديو اساميه. اولا هو حسب وظيفته اوصفه ان هو عنه ايه؟ ساتوريشن فاكتور. في كوبل يبقى اسمه ثاني صيانو كوبولامين بناخده من بره الجسم اكسترنسك فاكتور. تعال نمسك كده بتاع الكورة انت يا ابني ده واحد ما بياكلش سلطة خضراء مكتوب عندك اول واحدة نقص الانتيك تكمليها فريش فيجيتابلز ما احنا مش قاعدين في برنامج حكاوي القهاوي احنا لازم تحددني بالامتحان ما كانش ايه العيان دي نقص كوليك سلطة خضراء فريش فيجيتابلز طيب احتمال تاني واحد كان الفوليك بس لم يمتص عنده مرض في الامعاء ما حددولناش اي حته بالظبط الامعاء كلها فيها مشكله نقص الابزوربشن مرض في الانتست واحده ست حامل والمفروض في الحوامل محتاجين فوليك اكتر سعادتك نسيت ابن الست الحامل بريجنت لو حامل فوليك خش بريجنت سعادتك لو ليك حد من قرايبك يمر حاجه في حد في العيله في فتره الحمل هتلاقي دكتور أمراض النساء دايما يكتب أول ثلاث شهور من الحمل فوليك أسيد بروكشيتا اسمه فوليك أسيد بيكتب اسمه كده فوليك أسيد اشمعنى ده؟ وليه لو ما خدوش فوليك حوامل كتيرة وقليلة؟ بص يا ولاد أنت عارف الحمل عبارة عن إيه الأول؟ الحمل عبارة عن حيوان بنوي وبويضة مع بعض عملوا خلايا الخلية دي تنقسم تبقى اثنين والاثنين يبقى اربعة والاربعة تمانية والثمانية يبقى 16 32 64 128 256 512 1024 وهكذا واحد عمليات ديفيجن رهيبة كمل معانا يا صباح اي ديفيجن انا لسه معلمكم محتاجين ايه؟ والدي ان ايه ده بيحتاج حاجتين عشان نصنعه ده مين بي 12 وفوليك بي 12 وفوليك يعني العيل اللي بيتكون جوه ده هيخلص الفوليك كله بتاع مامته هتكون نتيجه ان الام تعاني من نقص الفوليك يجي لها دي عرفت ليه محتاج اكون اكتر؟ لان العيل هياخد كل الفوليك ده ادويه السرطان مكتوب عندك اللي وراها انتي فوليك يعني اللي ضد الفوليك سايتوتوكسيك دراجز اللي هي ادويه السرطان انت عارف مشكله الورم بيومك ان الخلايا بتاعته بتديفايد بسرعه فالورم بيكبر شغال مفكر خليه الورم عشان تديفايد اي ديفيشن بيحتاج مين ودي ليه عشان تتم تصنيعه محتاج مين ومين في طيب وفوليك يبقى علاج الورم ادي حاجه توقف الفوليك عشان الورم ما يكبرش بس للاسف زي ما هدي حاجه ضد الفوليك عشان الورم ما يكبرش الحاجه اللي بديها هجيب انيميا للعيال اعمل ايه ما امرني اللي هو مور ولا لو سته هيموت او يجيله انيميا احسن يموت مني راح يكبر اسمها هي ادويه السرطان اللي اسمها عربي انتي سايتوتوكسيك دراجز ولما تروح البيت هتقراها لي في المذكره في دواء مكتوب عندنا اسمه ميزوتريكسين ده اسم الدواء في الصيدلية اللي هو بتاع الورم ميزوتريكسين تعالوا بقى لطعام الأبنية اللي هو مين؟ لا لا ده محتاج غلطة لا تركز فيه عشان تفهم اسباب نقص البي 12 لازم احط لك على التابلو قصه قصه جميله بتاع طعم الارنب. احنا بيت ويل محطه كده شويه مش قطر بس يا بوريش حاول تركز. بيت ويل ده احنا اتفقنا ان احنا بناخده من بره الجسم لاننا بناخده من بره السلبيه اكسترنسي فاكتور مش كده؟ طبعا سبحان الله يا راجل في البيت ويل مش هو طعام ارنب الا ان ربنا ما حرمش منه الكوره ازاي؟ تعال اتفرج على لغه الارقام. الارقام دي عليك. بيقول لك انت محتاج يوميا من بيت ويل كميه للكافيين عشان تصنع بيها الدي ان ايه بتاع الكوره الحمراء 5 مايكرو جرام. دي الكميه اللي انت محتاجها في اليوم الواحد عشان يعمل الديفيجن والكوره الحمراء تصنع 5 مايكرو جرام. عارف يوم ما بني ادم ياكل مره واحده بس كبده او لحم او فراخ الليبر على طول هيروح مخزن البي 12 5 مللي جرام. دي شاطر في الرياضه. ال 5 مللي جرام قد ال 5 مايكرو اللي انت محتاجها في اليوم كم مره؟ 1000 مره. 1000 مره. يعني لما واحد ياكل كبده او لحم او فراخ مره واحده الليبر يخزنه في البي 12 1000 ليله وليله. صح كده؟ ثلاث سنين. قل لي بقى بالله عليك مين مهما كان فقير مش هاكل مره ثلاث سنين يا كبده يا لحمه يا فراخ؟ يا اخي ده هيعدي عليه ست اعياد، عيد صغير وعيد كبير وناس بتتخطب يعني هياكلها هياكلها. يبقى مش معنى الكوره وقديه ان ربنا حرم منه الكوره. فدوس في الكلام ده معايا في فقير يسمعوها كتير حقهم يسمعوا. مش معنى ان هو طعام قبليا ان نحرم منه الكوارع. خلي بالك من الارقام. احنا في اليوم محتاجين 5 مايكرو جرام والليبر مخزن لك 5 ملي جرام. 5 و5 بتاع الحسن عشان احنا بنتكلم على الارنب الله يخليك. 5 و5 فاهم صح فكره حلوه. تعال احكي لك بقى بيت ويل بقصته تمشي ازاي. بليز يا جماعه اللي سمعوا مني القصه قبل كده انا عارف ان انا قلتها وقلتها زي ما بقولها تاني بفضلك انت عشان بيني وبينك حقهم. انا بحب دايما اقول على بيت ويل اللي احنا سميناه سترينث فاكتور ان ده عامل زي السائح اللي بيزور بلدنا. انت عارف ان اي سائح بيزور بلدنا لازم له حاجه اسمها المرشد السياحي. انت سعادتك لما تاكل بيت ويل ده واحد جاي مايك بيجي مجربه ربنا الله عامله ايه؟ يعني ايه واحد هنا بالحضاره؟ هو ايه؟ يا دوب هنلحق نخلص بيت ويل قبل البيت ويلب اللي انت بتاخده مع الاكل يلا عشان ما اعطلكوش يلا ركز في حتتي على طول بقى. البيت ويلب اللي انت بتاكله من بره ده عامل زي السائح اللي بيزور بلدنا. المعده بتطلع له من جوه حاجه. تفتكر اذا كان هو البيت ويلب اللي مع الاكل اسمه اكسترنسك فاكتور. المعده لما تطلع حاجه هنسميها ايه الحاجه دي؟ انترنسك عكس اكسترنسك يبقى انترنسك فاكتور. صح. انا بحب اقول على الانترنسك فاكتور ده انه عامل زي المرشد السياحي. عايزك تعرف معلومتين بحرف الشين عن الانترنسك فاكتور. تركيبه الايكوبروتين طالع من جاستريك ميكوزا كده جدار المعده اسمه جاستريك ميكوزا. كلام بسيط قوي سهل قوي. اللي بيطلع من المعده اسمه انترنسك فاكتور. معلومتين بحرف الشين تعرف تقولولي تركيبه ايه؟ جلايكوبروتين. جدار المعده اسمه ايه؟ جلايكوبروتين. صدق او لا تصدق تريد ولا لا؟ ان الخليه اللي بتطلع الانترنسك فاكتور من جدار المعده هي اللي بتطلع اقوى حمض في جسم البني ادم اتش دي ام هي سلام طول هي بس الخليه الكلام ده سؤال ماجستير وعلينا الكلام ده بنساله الخليه دي ليها اسمين لازم تحفظهم عشان تمسكها والله ما صعب على سالم هما بيوصفوا زي اللي شايفين زي البورد اللي قصادك يقول لك ايه الخلية دي بتطلع الانترنسيك فاكتور في جدار المعدة خلاص يبقى نسمي الخلية جدارية براية السن كلمة براية يعني جداري يعني جدار العلماء قالوا طب ما الخلية دي كمان بتطلع الحمض يسميها الخلية الحامضية بس استخدموا كلمة اوكزنتك بمعنى حامضي باللغة الألمانية يعني اوكزنتي دي الماني بمعنى حامضي الخليه الحامضيه لانها بتطلع الحمض يبقى الخليه ليها اسمين عشان تتحمض السنه في الجدار يبقى اسمها ايه؟ بارايتا وبتطلع الحمض يبقى اسمها تاني اوكزنتي سيبك من الفيسيولوجي تعرف ايه وظيفه مرشد السياح مع السائح حاجتين اول حاجه المرشد ده وظيفته يحمي السائح من اللصوص اللي هينهبوه طبعا اي واحد سائح لو نزل بطوله في اي حته في اي مكان في العالم مش هنا هيطلع له ناس حراميه هيحاولوا يسرقوه في اي حته المرشد بيحمي السائح من اللصوص كمان بياخد السائح من ايده يفرجه على الاماكن السياحيه في البلد مثلا بيقول لك الغريب اعمى ولو كان بصير لاحظ غريب عن بلدنا تشرفه هو في الشوارع والاماكن والكلام من ده يركب لك تاكسي سائح من دول تلاقي السواق عمال يلف بيه مع ان هو الشارع اللي وراه هو عشان نوصل يعني فالمرشد عارف كل حاجه فهمت المرشد بيعمل ايه؟ يحمي السائح باللصوص يوريه الاماكن اللي عايز يزورها الانترنسك فاكتور له وظيفتين مع البيك ويلف اللي بتاكله هي وظائف المرشد نمرة واحد يحمي البيج ويلف اللي بتاكله من الحمض اتش سي ال سبحان الله تخيل ان الخليه اللي في جدار المعده بتطلع منها النقمه والرحمه معا الاتش سي ال لوحده كان يبوظ لك البيج ويلف اللي بتاكله ربنا خلى من نفس الخليه يطلع حاجه تحمي البيج ويلف المرشد اسمه ايه المرشد؟ الوظيفة الثانية للإنترنسك فاكتور هي وظيفة المرشد كان بياخد السائح من إيده يدوروا بعض الأماكن. الإنترنسك فاكتور بياخد البيت وين اللي أنت أكلته ويقوم معاه برحلة طويلة عبر السمول إنتستين كلها عشان يروحوا المكان الامتصاص في آخر حتة في السمول إنتستين اسمها إيليم اللي هي فيها نقطتين سود عندي في الرسمه تحت. هيليوم وعلى فكره كده يبقى انتوا النهارده عرفتوا اسماء الاجزاء الثلاثه بتاع السمول انتستين. بدايتها اسمها ايه؟ سيوليوم بعديها اللي هي الطويله دي ونهايتها هيليوم. انا عايزك وانت بتذاكر دايما المقارنه في دماغك مع الحديد. الحديد الامتصاص ما كانش من اخر حته. اول حته. هو ده الطالب اللي بيجيله امتياز اللي بيعرف يربط المعلومات وهو قاعد ماسك قلم وفاير دي مايكروسيتيك دي ماكروسيتيك دي بدايه السمول تيست دي في نهايتها وهي دي الاماكن بتاعت التيست كيلو هي دي طيب بيقول لك المرشد مين المرشد؟ والسائح مين السائح؟ بتويل هما الاثنين هيمتصوا الى البلاد من الاير بس في حاجه صغيره عشان هما الاثنين يوصلوا للبلاد كان لازم يعدوا بخليه الانتستين يدخلوا جواها وبعد كده هي ترميهم على بره زي ما قسمناها كبيره في قصه الحليب هما الاثنين بيخشوا جوا خليه الانتستين انت فاكر المرش تركيبه ايه؟ جلايكوبروتين ورجع علمنا في الانترودكشن اي بروتين لما يخش جوه الخليه بيخش بعمليه بينو فيدوز عشان كده قال لك الامتصاص هنا بتاع بيت ويل في بينو فيدوز اصل المرشد ده بروتين اللي هيعدي معانا مكتوبه بينو فيدوز في اخر الورقه تحت الرسم على طول طيب بيني وبينك الانتجوال التدبير والانتجوال التدبير هما الاثنين على بعض كبار كده عملوا بلوة كبيرة ودي كلها تعدي ازاي مرة واحدة. طب ما تيجي نكسرها الحتة الصغيرة قبل ما نعديها للبلاد اللي يكسر الحتة الصغيرة انزيم البنكرياس اسمه تريبسين مكتوب عندي كلمة التريبسين ده وظيفته ايه؟ يكسر البي 12 والانترنسك مكتوب الحتة الصغيرة قبل ما يعدي. اقولها تاني كلمة مش مركزة افتكر الحصة. انت عندك البي 12 هو الانترنسك فاكتور شبكوا مع بعض وعملوا الرحلة بتاعتهم راحوا ايه؟ كبار. تخيل هما الاثنين على بعض كده هيعدوا ازاي هما مره واحده على الدم يعني دي كبيره قوي الحته دي يكسرها حتت صغيره قبل ما نعديها. اللي يكسر اسمه تريبسين طالع من ايه ده بقى؟ بنكرياس. اخر سطر في الورقه البي 12 ده بيمشي بالدم بيتشال على بروتين اسمه ترانس كوبولامين 2. ترانس يعني ناقل اي ام يعني بروتين. البروتين اللي بين البي 12 والبي 12 بالاخر يتخزن في الكبد. يبقى خلي بالك القصه هي عشان نقول لاسباب النقص بقى. بي 12 انت خدته مع الاكل كبده لحمه فراخ طلع له مرشي سويت مرشي انترنسك الامتصاص من نهايه الامعاء الدقيقه اللي هي مين؟ ايليا. ما تنساش ان البنكرياس محتاجينه في اللعبه بيطلع ايه؟ فراخ. ومين اللي خد منه كميه كافيه قليله وليله؟ مين ده؟ يا انت عارف لو واحد منكم مرتب 50% المفروض دلوقتي لما اقول لك امتى ينقص بيت والد ويجيب انيميا تقولي لي الاربع اسباب هم ممكن يوصلك على التجربه. كلمني بواحده واحده فيهم. امسك اول واحد لو واحد ما بياكلش بيت والد هيجي له انيميا بس لازم ما ياكلوش قد ايه؟ فلازم واحد يكون نباتي مكتوب عندك على اليمين على فكره على اليمين الرسمه فوق نباتي ومتزمت فريكت فيجيتيريان مش اي نبات. ما هو في واحد تقعد معاه بقول لك يقول لك انا نباتي يا عم انا امبارح طول النهار عمال اكل فول كان نباتي تقعد تحكي معاه تلاقي كان اول امبارح ماكدونالدز استهبل هو عشان ما كانش يوم لحم ولا فراخ يبقى نباتي. انا بحكي عن ان واحد ما بيدوقش لحمه كبده فراخ ثلاث سنين فلازم نباتي ومتزمت ستريكت فيجيتيريان. ابص كده تاني على التجربه ادي اول احتمال نقص بي 12 ستريكت فيجيتيريان. احتمال تاني نقص بي 12 لو مفيش مرشد. مفيش مرشد مين المرشد اللي هيعمل؟ انترنسك فاكتور. في عندك سببين عندنا في الكتاب بتاعنا. واحد شايلينه المعدة. المعدة اللي بتتشال اي حاجة في الجراحة بيشيلوها مش اي حاجة اي اللي لسه فيه بيشيلوه اسمها جاس ويوصلوا المريء بالانزيستن عن كل حاجة وتمشي وتكمل عادي بيشيلوا اي حاجة. في مرض تاني في المعدة مهم تعليق بس واحدة ست غلبانة والمرض ده بيجي اكتر في الستات. الامراض كده في شويه في رجاله وشويه في الستات. اللي بيجي الرجال اكتر على فكره. هم ده واحد بتوع الستات. واحده ست عجوزه الجهاز المناعي بتاعها الاقوى. راح مطلع انتي بودي غلط منشن على الخليه دي بتاعت المعده اللي هي البرايتا الروسيتا. هو ظهر لها. الست دي لو هما بيطفوا بس تقريبا الخروج هما بيطفوا نص سنه في سنه هولع في الفيت التالت بيطفوا علينا شويه شويه تفتكر لما الخليه دي اللي اسمها فرايتال او اوكسنتك تتغير الانتي بودي موتت الست دي يبقى الست دي ما عندهاش حاجتين دلوقتي في البلد اتش تي ال دي لها عسره هضم ومين كمان؟ ترنسك فاكتور اللي لها نقص بيت ويب وانيميا. يا ريت الموضوع بيرس على كده. الست دي كمان بيجي لها شلل عشان كده يسموا الانيميا اللي بتجي لها فيرنيشس انيميا. فيرنيشس يعني خبيث. الانيميا الوحش اللي بيبقى معاها شارب. انا عايز اطمنكم على الست دي عشان ما تقلقوش. احنا الست دي اغلبها ما بتستناش المستشفى لغايه ما يجيلها الشارب. الكلام ده لو ما اتعالجتش يعني انا مش بتجيلي الست اللي عندها الانتي بودي عندها مشكله نقص اتش سي ال ونقص بيكويكو انيميا. بقعد ايدي على خدي جنبها مستني اقول لها انت يا ست قربي يجيلك الشارب دي بيدوها حقنة بي 12 كل اسبوع مدى الحياة ما بيجيلهاش شارب ولا حاجة ومفيش انيميا كمان. هو بيديها حقنة بي 12 بالدم حقنة بالدم على طول. مش محتاجين الناس دي والانترنتس والكلام ده كله. وعصر الهضم اتصرف معاه بطريقة تانية. احتمال ثالث نقص بي 12 عندها مرض في مكان الانبطاط او عنده مرض في مكان الانبطاط. فين مكان الانبطاط؟ كليه او عيب الكليات او عبد الحليم مرض فين؟ ليفر. واحد ما عندوش بي 12 متسلسل يبقى يوم ما ياكلش بي 12 هيجيب انيميا ثاني يوم على طول. طب الكميه بتاع ليفر كان المفروض تكفي قد ايه؟ لازم كبيره. جود لك نشوفكم ان شاء الله في الخير. يا مريض اول افراد